أتوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بعدد حروف القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا صلاة وسلاما عليه سيدي يا رسول الله بعدد المياه في البحار قطرة قطرة وبعدد كل قطرة ألفا ألفا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بعدد ذرات الرمال في الجبال ذرة ذرة وبعدد كل ذرة ألفا ألفا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بعدد ملائكة الرحمن في السماء صفا صفا وبعدد كل صف ألفا ألفا نصلي ونسلم عليك سيدي يا رسول الله كما صلى عليك ربك وكما صلى عليك جبريل وكما صلت عليك الصحابة وكما نصلي عليك نحن إلى أن تقوم الساعة سيدي يا رسول الله فتن إخوة الإيمان والإسلام والآن مع خير الكلام مع مش الكتاب مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم 29 شارع الجامع فيصل الجيزة ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم جميعا بحسن الاستماع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحمل ذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله لربك الكريم الذي خلقك فسواك فأذلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله وما لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتذكر الإنسان وأن يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة صدق الله.